بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الأمثال الله تبارك وتعالى يضربها في القرآن ليبينها لنا، يقرب لنا المعاني بأمثال حسية يلمسها العرب يلمسها المسلم، وعن طريق هذه الأمثال فإن المعاني تقترب للأذهان. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس ليعقلوا ما يأتي من عند الله عز وجل من آيات. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لصنفين من الناس: صنف كان ميتا، الله عبر عنه بأنه كان ميتا يعني كان ميتا فأحياه الله عز وجل بالقرآن، والبعض قال فأحياه الله عز وجل بالإسلام. هذا هو النور، هذا هو النور الذي أحيا الله عز وجل به الإنسان الذي آمن بالقرآن واهتدى، أحياه من بعد الموت. فكأنه قبل أن يهتدي وقبل أن يعتنق الإسلام وينشرح صدره له وقبل أن يقرأ القرآن ويتدبره ويفهمه كان ميتا. سبحان الله، تبارك وتعالى يقول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الذي كان ميتا أصلا كان في الضلالة، قبل اعتناق الإسلام كان ضالا، كان حائرا تائها، فهذا هو حال الميت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالقلوب لا تحيا إلا بالقرآن، لا تحيا إلا بهذا النور. قبل أن يدخلها القرآن قلوب ميتة، هذا يجعلك تنظر إلى غير المسلم أو تنظر إلى الفاجر فتشعر أنه وإن بدا عليك أنه في صحة وفي غنى وفي رغد هو في الحقيقة ميت يمشي على الأرض. أو من كان ميتا حائرا في الضلالة والتيه وفي الكفر وفي الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الضلالة، فأحييناه بالقرآن، هذا وهديناه له وهديناه إلى الإسلام ووفقناه لاتباع الرسل، هذا هو الصنف الأول. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قالوا النور هو القرآن، وقالوا النور هو الإسلام، وكلاهما صحيح. فالإنسان المؤمن معه نور يمشي به في الناس. شوف في الناس دي، فهو يمشي في الناس على بصيرة، على هدى، يعرف مواقع خطاه، يعرف كيف يتعامل مع الذي يظلمه، يعرف كيف يتعامل مع أهله، يعرف كيف يتعامل مع جيرانه، يعرف كيف يتعامل مع من يحسن إليه، يعرف كيف يتعامل مع من يسيء إليه. إن المؤمن يمشي بنور الإسلام والقرآن في الناس. ومن الذي جعل له هذا النور؟ الله سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه، بالقرآن وبالإسلام وبالهداية واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. إذا لم يجعل الله لك نورا تمشي به في الناس ستمشي في الناس بالظلمات، حائر لا تدري كيف تتعامل، كيف تتزوج، كيف تنكح، كيف تعدل، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تتعامل. إن الله عز وجل جعل لك نورا تمشي به في الناس، هذا هو حال المؤمن، هذا النور هو القرآن، هذا النور هو الإسلام. كمن مثله في الظلمات، انظر لذا الناحية دي كده وقول اللهم اجعلني منهم، الأولانية دي، كمن مثله في الظلمات، في الظلمات منغمس فيها، تائه حائر، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات البدع، ظلمات بعضها فوق بعض ليس بخارج منها. من الذي يخرجه إلا إذا امتن الله عليه وهداه إلى الإسلام؟ فالكافر تائه حائر، والمبتدع تائه ضال حائر، وهذان مثلان. الله تبارك وتعالى يبين لنا حال المهتدي بالقرآن وبالإسلام وحال الكافر الظالم الذي لا يرفع بالإسلام رأسا ولا يعرف عنه شيئا، لا يهتدي إلى منفذ ولا يهتدي إلى مخلص يخلصه مما هو فيه من ظلم وضلال وجهل. في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة، إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. اللهم اجعلنا ممن أصابنا نورك يا رب العالمين. هذا الحديث حديث جليل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: إن الله خلق خلقه في ظلمة، يعني الأصل أنهم مخلوقون في ظلمة، ثم رش الله عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن أخطأه ضل، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أيضا: أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا حال الظالم، هذا حال الكافر التائه الحائر، أفمن يمشي مكبا على وجهه ليس له طريق يذكر له قيمة، ليس له مبدأ، ليس له منهج، أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ انظروا لهذا وانظروا لهذا. وقال أيضا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. معك واحد أعمى وفوق أنه أعمى أصم، نعوذ بالله من ذلك، وفي الطرف الآخر واحد سميع يسمع ويبصر، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى أن فيه حواس موجودة عند الكافر لكنها معطلة، فهناك الأعمى أعمى البصر الذي هو مستنير البصيرة، إنما هناك من عنده البصر لكن ليس عنده البصيرة، هذا البصر لا يبصر به الحق، وهذا السمع الذي عنده لا يسمع به إلا الباطل، يسمع به قرآن الشيطان ولا يسمع به قرآن الرحمن ولا يلتفت ولا يتدبر والعياذ بالله. الله يشبه ذلك الذي عنده الأذن لكن لهم آذان لا يسمعون بها، وعنده عين لهم أعين لا يبصرون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا تبارك وتعالى يشبه أصحاب الحواس دي من الكافرين، عندهم الآذان والأسماع وعندهم القلوب لكنها معطلة عن الحق، معطلة عن الحق، لا يدخل فيها خير ولا يخرج منها خير والعياذ بالله. أما السميع البصير، السميع الذي يسمع سماع الاستجابة ويبصر الحق ويسمع الحق ويهتدي بهدى الله عز وجل، هذا هو الناجي الفائز يوم القيامة. وقال تعالى أيضا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. كلها دي أمثال تبين حال الفريقين، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. خلي فاكر احنا في سورة الايه الأنعام اللي بدأت بإيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يتحدث عن الظلمات ويتحدث عن النور ويتحدث عن أصحاب النور ويتحدث عن أصحاب الظلمات، وكلهم بتقدير الله عز وجل وبإرادته. من يرد، وسوف نأتي لآية الآية العظيمة، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله تبارك وتعالى أيضا يقول: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء سماع الاستجابة، يجعله يسمع الحق ويدخل الحق في قلبه بمشيئته سبحانه. وبقول النبي: وما أنت بمسمع من في القبور، كأن الذين قدر الله ألا يهديهم كأنهم في موتى في القبور. وهل القبور يسمعونك؟ ولو سمعوا هل يستجيبوا لك في شيء؟ هل يستجيبون لك في شيء؟ كلا. وقال عز وجل: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. رغم أن الأمثلة بالظلمات، أصحاب الظلمات معروفين وأصحاب النور معروفين، لكن البعض قال إن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب. شوف، كان في ظلمات الجهل والكفر، ثم امتن الله عليه بأن قذف النور في قلبه فاهتدى بهدى الإسلام وخطى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، فصار هذا ميتا فأحياه الله عز وجل وجعل له نورا يمشي به في الناس. والمثل الآخر عن أبي جهل، عمرو بن هشام لعنه الله، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمرو ابن هشام لعنه الله، فكان الخير من نصيب الذي قدر الله له الخير هو الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله، هم يستهزئون بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالماكر والمخادع والساخر والمستهزئ يعود مكره عليه ويعود استهزاؤه عليه حين يمكر به يوم القيامة في النار، وحين يستهزأ بهم في عرصات القيامة جزاء أنهم كانوا يضحكون على المؤمنين ويضحكون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ثم يأتي ضحك المؤمنين في عرصات القيامة حين يكون الضحك حينئذ محمودا وليس مذموما. كذلك السخرية الله يسخر منهم، إن الجزاء من جنس العمل. وكذلك جعلنا في كل قرية، كأن الله في حاجة مضمرة هنا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله، كذلك كنا نجعل أو جعلنا في الأمم السابقة، جعلنا أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فدي سنة الله عز وجل في الأمم، حين يرسل رسولا لا يتصدى له إلا الملأ، أي الأكابر والسادة هم الذين دائما يأتي شرع الله عز وجل ليصادم مصالحهم. يأتي الدين، يأتي الهدى لكي يعطل مصالحهم الزائفة ويوقف أطماعهم التي لا نهاية لها. فهم مفسدون فاسدون، لا يهتمون بحرام ولا بحلال، وكلما وقعت تحت أيديهم أموال الناس انتهكوها والعياذ بالله. وكذلك كما حدث معك حدث في الأمم السابقة، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ففسقوا فيها. ده بإرادة مين؟ أهو جعلنا في كل قرية أكابر، دي مسائل كونية قدرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدمير. هل ربنا يأمر بالفسق؟ إنه أمر كوني قدري، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل والإيه، هذا أمر تقدير، أمر كوني قدري. وهناك من يقول وكذا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة فخالفوا وفسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وهناك قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القول الراجح في هذه المسألة والمشهور هو أمرناهم أمرا كونيا قدريا، قدرنا عليهم ذلك لأنهم الله يعلم أنهم مستحقون لذلك بأفعالهم وأعمالهم المشينة. أكابر المجرمين هم العظماء وهم السادة كما يقول المفسرون. وكذلك قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. المترفون هم الذين يعترضون على الرسل، المنعمون هم الذين يكفرون بالحق ويكفرون بأهل الحق. هذا هو حال وسنن الله عز وجل في خلقه. إلا قال مترفوها، وقال أيضا إيه؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون. تجايين تشغلونا عما وجدنا عليه آباءنا، إننا نقتفي آثار آبائنا، دي علة ذكرت وشبهة ذكرت لكل الأنبياء والمرسلين من الأكابر والمجرمين. والمكر هنا أي أنهم يأمرون الناس بالضلال ويصدون الناس عن سبيل الله، هذا هو مكر المترفين، يأمرون الناس بالضلال ويصدون الناس عن سبيل الله، وهذا أعظم المكر. أعظم المكر أن يندس في صفوف الناس العوام من يصدهم عن سبيل الله من المترفين، من يأخذهم عن طريق الهدى، وذلك بالمقالات المزخرفة والكلام المعسول الذي يصد الناس عن طريق الله عز وجل. قال الله عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا وقالوا ايه؟ لا تذرن آلهتكم. فالمكر فأعظم المكر، المكر الكبار هذا هو الذي يصد عن سبيل الله عز وجل ويصد عن دين الله عز وجل. هذا حال أكابر المجرمين ليمكروا في تلك القرى، أن يأمروا الناس أن يبتعدوا عن الرسل وأن يبتعدوا عن الحق وأن يبتعدوا عن دين الله. وقال أيضا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انظر بقى القول المستضعفين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فمكر الليل والنهار، المكر الكبار هو باستمرار الكلام وزخرف القول على آذان الناس يصدونهم عن دين الله عز وجل. هؤلاء يلومون هؤلاء وجميعهم في النار والعياذ بالله. قال ابن أبي حاتم في تفسيره عن سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل. فالمكر عمل، أقوال وأفعال، كل مكر في القرآن فهو عمل. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لا يحيق المكر السيء كما قلنا إلا بأهله. دائما الخداع، دائما المكر، دائما الاستهزاء، دائما السخرية، يعود وبالها على أصحابها، والمؤمن لا يضره من ذلك شيء ولله الحمد والمنة. كما أنهم يعود مكرهم وضلالهم عليهم في صورة أخرى شديدة، أن كل من أضلوهم هم سوف يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم، كما قال الله عز وجل: وليحملن أثقالهم، لو ضلالهم وظلمهم، وأثقالا مع أثقالهم أثقال الذين أضلوهم. وكما قال في الآية الأخرى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم سيحملون من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فكل ظالم، كل ماكر، كل مخادع، كل صاد عن سبيل الله، كل صارف للناس عن الهدى ودين الحق يأتي يوم القيامة يحمل وزره ويحمل أوزار كل من أضلهم وكل من صرفهم عن دين الله عز وجل. لو يسمع الظالمون هذا الكلام ترى ماذا يقولون. نسأل الله أن يهدي كل الناس. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل بعد ذلك عن هؤلاء المجرمين: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الشيء اللي عايزين يحصلوا عليه حتى يؤمنوا أن يأتيهم جبريل عليه السلام مثل ما جاء للرسل. وإذا جاءت، قال الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي يجيئون الملائكة كما جاءت رسل الله. ربنا يرد عليهم فيقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك بالحق، إنا أرسلناك بالحق. تأمل قوله إنا أرسلناك دي، فتوجد رسالة في مرسل هو الله، ومرسل إليه هو النبي، ورسالة هي القرآن والسنة، والله هو الذي أرسله. إذن هناك في قوله إنا أرسلناك حاجة للرسالة، الكون يحتاج، الزمان يحتاج، البيئة قبل إرسال الرسل تحتاج إلى إرسال رسول. انظر للبيئة قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كانت شكلها ايه، عبادة للأصنام وعبادة للأوثان وعبادة للملائكة وعبادة لكذا وكذا، ظلم وجهالة وشرك وكفر. يبقى إذن الله عز وجل هو الذي يقدر متى يبعث الرسل، هذه واحدة. إنا أرسلناك حين أردنا أن نرسلك وحين كان لزاما أن نرسلك أرسلناك، أدي البيئة. وأرسلناك، من الذي أرسله؟ من الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تكون له صفات معينة. وكما هو معلوم من الحديث، إن حديث ابن مسعود، إن الله نظر في قلوب بني آدم فلم يرى أفضل من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فابتعثه، ثم نظر في قلوب الخلق مرة أخرى فلم يرى أفضل من قلوب صحابته فابتعثهم وزراء له صلى الله عليه وسلم. فالرسالة بتقتضي حاجة الخلق إلى رسالة، ثم اختيار واصطفاء الشخص الذي يرسل. لابد لهذا الشخص أن يحمل صفات معينة. فهم يطلبون لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله. الله سيرسلكم أيها المجرمون الصادون عن دين الله، أيها الآكلون للربا، أيها الظالمون في الأرض، أيها المفسدون في الأرض، أيها الداعون إلى الكفر والشرك والوثنية، أيها أي صفات فيكم تدعو إلى الإرسال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان أمينا، كان صادقا، كان شجاعا، كان سخيا جوادا كريما، كان من أطهر بيئة ومن أحسن قبيلة ومن أحسن قرية، إنها صفات معينة. فلما بعث ازدادت الصفات وكملت حتى صار كاملا مكملا صلى الله عليه وآله وسلم. هم يريدون أن يكونوا مثل الرسل، أكابر المجرمين يصدون عن سبيل الله، ولهم شرط يملونه على من؟ على الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هم قالوا، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن. الآيات تتتابع، آيات القرآن تتتابع بما ينبغي أن يؤمن على مثلها كل البشر. وهم يسألون، وقال الذين يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هو ربنا سبحانه وتعالى أنقص الآيات عن القدر الذي يكفي لإيمان البشر. الله مع كل رسول يرسل آيات وبراهين وحجج على مثلها يؤمن كل عاقل. هم يقولون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يعني قريش قالت بالقول الذي قالوه للوط، قالوه لهود، قالوه لنوح، قالوه لصالح، مع علم ما فيش موبايلات ولا تلفونات ولا أشرطة تسجيل ولا حاجة. حين تتشابه القلوب تتفق الأقوال والأفعال. فإذا أردت أن كذلك حتى في الحق، حين يكون هناك أمر حق بلا اتصال بين العلماء والوعاظ والدعاء، تجدهم يقولون إلا على الحق مقولة واحدة، كما لو كانوا اتفقوا إجابتنا تكون إيه، مع أنه مش ممكن تجد يسألك واحد في موضوع الهلال مثلا، هلال رمضان، يقول لك الشيخ مثلا رغم انه في خلاف، يقول لك الشيخ فلان قال كذا والشيخ في وقت واحد، مش كا واحده. كذلك اهل الضلال قالوا بنفس المقوله لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، يقول الله الخالق للجميع تشابهت قلوبهم. ولذلك المدار هنا دائم على اصلاح القلوب، فلا بد ان تنصلح القلوب، لان الاعمال انما تصدر عن معتقدات داخل القلب، فلا بد من الانتباه الى اصلاح القلوب حتى تاتي الاعمال اعمالا صالحه. واذا جاءتهم ايه، وطبعا الايات والبراهين اللي كانت عند الانبياء معجزات، معجزه رسول الله واياته كانت ايه؟ القران. اذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلى الله عليه وآله وسلم صعد مرة، الأول قال عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث انفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بمن يستحق أن يرسل وله أوصاف معينة فيرسلها، من يصلح للرسالة من خلقه فيرسله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من مكة والطائف، قريتين هما مكة والطائف، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا بيقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ قبل ابتعاثه كانوا يصفونه بأحسن الصفات، فلما ابتعث قال أبو الآية ساحر مجنون، استهزأوا به صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ كفرا وبغيا وحسدا من عند أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستهزئون به ويسخرون منه، مع أنهم أو يقول: وإذا رأوك إن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وربنا يقول له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. فبعد البعثة ظهرت السخرية والاستهزاء حسدا وبغيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا يعني يعرفون نسبه وشرفه ويصفونه بالصادق الأمين، فلما جاء بما يصدم مصالحهم واختاره الله واصطفاه صدر البغي والحسد والعناد والاستكبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين. وقال الإمام أحمد بسنده عن المطلب ابن أبي وداع قال: قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم ما بعض ما يقول الناس اللي هم أهل الكفر وأهل قريش، فقال فصعد على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض. انظروا لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ماتش كرة ولا ايه؟ نعم في كرة، عشان كده يعني في ناس بس في لسه مش ماتش او عارفين ان الدرس هيقطع الماتش يعني. نسأل الله العافية. هذا ابتلى بي، هذا ابتلى بي كثير من اهل الخير كمان للأسف يعني. وفي الحديث المروي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي رحمهم الله. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود الحديث الذي قلناه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فوجد إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب قلب محمد أفضل القلوب فاصطفاه لنفسه، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وأيضا في الحديث الذي رواه أحمد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. ينبغي لكل مسلم أن يحب العرب، لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن بلغتهم نزل القرآن الكريم. وعن سفيان عن ابن أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس، رأى ابن عباس رجل، يعني رأى رجل ابن عباس أبصره وهو داخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعة، كان ابن عباس له هيبة، فلما نظر إليه الرجل راعة، فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا سلام، نعم، هذا ابن عم رسول الله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. آية. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. الجزاء عباد الله دائما في القرآن تجده من جنس العمل. المستكبر جزاؤه الصغار والذل والاحتقار في عرصات القيامة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، كصغار النمل، صغار النمل يدوسهم الناس بأقدامه. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. هذا وعيد شديد وتهديد لكل المستكبرين، لكل المجرمين، لأنهم كانوا في الأرض كبراء، وكانوا في الأرض مغرورين، وكانوا في الأرض متجبرين متكبرين. ما الذي سيحدث لهم يوم القيامة؟ سيصيبهم صغار، سيصيبهم صغار، ذل واحتقار. إذن من تكبر عن اتباع الرسل والانقياد لهم فإنه سيصاب يوم القيامة بين يدي الله بهذا الصغار والذل، كما أنهم أو نظير أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا. انظر إلى قول الله في آية مشابهة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، والعياذ بالله، صاغرين ذليلين حقيرين. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. المكر دائما بيكون في الخفاء، بيكون في الخفاء، فسيصيبهم دائما يكون خفيا. الماكر يتلطف ويتخفى بحيله وخدائعه فيقابل بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، يوم تستخرج وتظهر المستترات وتظهر المكنونات، مكنونات الضمائر سوف تبلى السرائر، كما قال الله تبارك وتعالى وبين أن المدار يوم القيامة على ما في القلوب. المدار يوم تبلى السرائر، والله عز وجل يقول، حد يقول آية كده تدل على أن المدار على الإيه؟ على القلوب، آية من الصور الصغيرة: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. واحد يقول الآية من أولانا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، في سورة العاديات. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، والعياذ بالله، خلف ظهره عند إسته، راية علم، والعياذ بالله، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يقول ابن كثير: والحكمة في هذا أنه لما تخفى في حيله ومكره وغدره وصده عن سبيل الله، الله تبارك وتعالى يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيعرف كل غادر بغدرته، ويعرف كل ماكر بمكره، ويرفع للغادر لواء عند إسته يوم القيامة، الناس تشير إليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، والعياذ بالله. ثم يأتي وكل واحد يسأل نفسه بقى، الله تبارك وتعالى جعل علامة على السعادة، وجعل علامة على الشقاء، جعل على طريق السعادة علامات تبشر المؤمن ويستبشر بها، وجعل لطريق الشقاوة علامات تسوء صاحبها، والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في هذه الآية الجميلة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن أصلا اتباع الحق واتباع الهدى هو بيد من؟ بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له في كل ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، أعلم حيث يجعل رسالته كما قلنا. من يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلال فيضله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم الذي لا يظلم أحدا. لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هنعرف إزاي. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذي قدر له الله الهداية يشرح صدره للإسلام، يعني إيه؟ ييسر العبد للإسلام، ينشطه في عمله، يحب الطاعة، يحب القرآن، يحب الإسلام، يحب توالي الطاعات، يحب الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تجده متنعم بالطاعة، تجده متلذذ بالقرآن، تجده يفرح إذا أطاع الله، تجده ينتظر بشوق رمضان مثلا في الأيام دي، اللهم بلغنا رمضان، ينتظر رمضان بشوق، كل خير يفعله يشتاق إليه، يخرج من المسجد ويحن قلبه إلى العودة مرة أخرى. من يرد الله أن يهديه، علاماته إذا وجدتها من نفسك فاستبشر، واحمد الله وزد في الطاعات، لا تزكي نفسك وإنما زد في الطاعات. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجعله يحب الإسلام ويسهل عليه الطاعات، ينشطه الله. فهناك من يسمع للأذان فيكتئب، هنا لسه هنروح نصلي، هناك من يترقب رمضان والعياذ بالله، وكثير من الناس لا يصومون فيه، البعض الذين لا يصومون يجي رمضان لك يا حنجي بقى نبطل تدخين، ويقرفونا ويقولونا ويعدونا، هذا الله عز وجل أراد أن يعني يضله والعياذ بالله. أما الذي ينتظر ويتشتاق إلى الطاعة، يشتاق إلى العمرة، يأتي من العمرة ويتمنى أن يعود إليها، يأتي من الحج ويتمنى أن يعود إليه، يعني يفرح ويسعد بقرب أيام الطاعات، برجب وبشعبان وبرمضان، يفرح بالقرآن، يفرح بدروس العلم، هو يعلم أنه يقضي وقته في طاعة، وينوي الاعتكاف بين المغرب والعشاء، وينوي أن يسمع درس العلم، وينوي أن يطلع على إخوانه ويشاهدهم و يعني يتحسس أمورهم ويطمئن عليهم، دي كلها تسهيل للطاعات، دليل أن الله يشرح صدر هذا العبد الإسلام، فهي من علامات السعادة. فعلى العبد أن يحمد الله إذا وجد ذلك من نفسه. قال ابن عباس، أو هذه الآية كقول الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إيه؟ فضلا من الله ونعمة. الذي أحب الإيمان وكره الفسوق والعصيان فليحمد الله الذي ينشط العبادة والطاعة ويحب الطاعة بكل ألوانها، يحب النفقة، يحب أن يخرج زكاة المال، ينتظر ميعاد زكاة المال ليدخل السرور على الفقراء والمساكين، لا يقول هي جت لي بدري كده، لا، إنما زكاة المال يفرح ويقول الحمد لله هنصرف لهم قرشين كده يعني أسعد بهم بيوت الفقراء والمساكين، وفوق ذلك ينفق قربات أخرى طاعة لله عز وجل، نفقات مستحبة وليست واجبة. يقول ابن عباس: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال يوسع قلبه للتوحيد. انظر، يحب التوحيد، يوسع قلبه للتوحيد والإيمان. كذلك قال عبد الرزاق عن أبي جعفر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تهتموا بالآية جدا، الآية دي جدا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم لما بعده استعدادا. لا شك أن هذا هو الكيس أو الأكيس. أي المؤمنين أكيس؟ أكثرهم ذكرا للموت، حاطط الموت أمام عينه، وأكثرهم استعدادا لما بعد الموت. نعم. وقد قال أيضا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قالوا: كيف يشرح صدره للإسلام يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قال: نور يقذف في قلب العبد الذي يريد الله أن يهديه ويشرح صدره. بيسألوا: يا رسول الله كيف يشرح صدره للإسلام؟ قال: نور يقذفه الله في قلبه فينشرح له وينفسح. فالقرآن نور والإسلام نور. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. تلك علامات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، سألوه عن الآية: كيف يشرح الله عز وجل صدر العبد الذي يريد أن يهديه؟ قال: نور. كيف يشرحه للإسلام ويهديه للإسلام؟ قال: نور يقذف في قلب العبد. قال: وما هي علاماته؟ انظروا للكلام أو أمارات ذلك حتى يعرف العبد نفسه في هذا. قال: الإنابة إلى دار الخلود، يعرف العبد أن هذه الدنيا ليست هي داره، وليست لها دوام ولا استقرار، فيها الخيانة وفيها الغرور وفيها يعني ما ترى من تعب ونصب. العبد يبتلى فيها، المؤمن بكل أنواع الابتلاءات، حتى أنه يبتلى في مجتمعه نفسه، يبتلى في جيرانه، يبتلى في مجتمعه، يبتلى في أهله وأولاده، يبتلى في مدارس الأولاد، يبتلى في التعليم وفي الصحة، يبتلى في هذا الفساد الذي يشيع وأصبح يعني يزكم الأنوف والعياذ بالله، يعني استشرى إلى أخطر درجات الاستشراء والعياذ بالله. هذا كله ابتلاءات يبتلى بها المؤمن، فهو أصلا ينيب إلى دار الخلود، يرجع إليها ويحن إليها ويعرف أنها مستقر، ويعمل الأعمال في التي فيها استعداد لهذه الدار، الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي يعطيها ظهره، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يبعدوا جنوبهم عن المضاجع عشان يقوموا بالليل يصلوا، فهم أيضا يتجافون عن دار الدنيا والعياذ بالله. التجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. طب وفي ممكن حد يستعد الموت عند الموت؟ الغريق ساعة ما ينزل في المية: يا رب استغفر الله العظيم، الله استغفر، تبت إليك يا رب. الحريق إذا دهم منزلا والعياذ بالله أو قرية مثلا، بترى الناس الطائرة حين يقول الطيار الطائرة فيعود، يا رب تبنا إلى الله بكل الديانات الموجودة في الطيارة. ده يطلع القرآن ودول يا رب يا رب اشفيني، مين يا أولادي تسمعون المال كله في سبيل الله. هذا كله استعداد للموت، بس عند الموت. أما الاستعداد للموت فينبغي أن يكون إيه؟ قبل الموت. أما التوبة التي كتوبت فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن من علامات الصالحين الذين هداهم الله وشرح صدرهم للإسلام أنه يستعد للموت وهو في أتم صحة قبل الموت، مش هو على فراش الموت. فتراه يعمل أعمال، يعني استعداد للموت يعني تشتري الكفن كما يفعل الناس، لا، ليس هذا هو الاستعداد للموت. الاستعداد للموت بأنك أنت تطيع الله عز وجل، تقيم الفروض، تحب النوافل، تبتعد عن الحرام وتبتعد عن المكروهات، يعني تبذل وقتك وجهدك في سبيل طاعة الله. ومن بين الوقت والجهد الذي يبذل وقتك في العمل، أنك تريد أن تعف نفسك وتعف عيالك وتمنعهم عن أن يتكففوا الناس، كل هذا أيضا، وتنوي بذلك قربة لله عز وجل، وتحتسب كل نفقة، النفقة على عيالك وعلى أهلك وعلى أولادك تحتسبها عند الله. هذه أوصاف العلامات والأمارات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مروي من عدة طرق مرسلة ومثبتة يعضد بعضها بعضا، فيتقوى هذا الحديث ويصبح حديثا صالحا للاستشهاد به، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد سأل عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية، البقية الآية، ومن يرد أن يضله، عرفنا بقى من يرد أن يهديه ويعمل فيه إيه؟ يشرح صدره للإسلام، للتوحيد، للقرآن، للنور، يسهل الطاعات، يحبها، يحب الصالحين، يحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب سماع القرآن، دروس العلم، واضحة الحتة دي؟ طب تعالى بقى، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الضيق الحرج الذي لا يتسع لشيء من الهدى، نعوذ بالله من ذلك، يمكن أنت مش مجرب، لا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه، صار صدره ضيقا إلى الدرجة لا تتسع لآية، لا تتسع لحديث، لا تتسع لهداية، لا تتسع لنصيحة. إذا أردت أن تنصح ونصحت زجرك وابتعد عن طريقك، إذا رأك في طريق المسجد لوى عنقه، لا يريد أن يراك. ده بيذكرني بالصلاة، صدره، تخيل هذا الوصف، ولسه عند قوله كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا لا ينفذ إليه نصيحة، لا ينفذ إليه خير، نعوذ بالله يا جماعة، نعوذ بالله من ذلك. يقول عمر، سأل عمر رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة، شجرة، فقال هي الشجرة تكون من الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، شجرة من الأشجار لا تأتي الغنم الراعية تصل إليها ولا الغنم الوحشية تصل إليها. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه خير والعياذ بالله. يجعل ربنا صدره ضيقا حرجا، نعوذ بالله من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسعا. شوف الإسلام ميسر وسهل ولا لا، يعني أنت في أي موقف حرج الإسلام حرج عليك، أي موقف في حياتك أنت فيه مريض أو أنت فيه مسافر أو أنت فيه كذا وكذا، أي شيء استصحبت الإسلام فيه فوجدت أن الإسلام يضيق عليك في ظروفك هذه، أنت مريض ظهرك بيوجعك صلي جالسا، الألم أشد صلي نائمة، أنت مسافر افطر فلا تصوم، أنت هذه حائض لا تصوم، هذا مريض لا يستطيع الصيام يكفر، سبحان الله، معك الإسلام، هذا مصلوب صلبوه عشان يموتوه في اتجاه غير القبلة، يصلي على حسب حاله، لا يستطيع الوضوء يصلي بلا وضوء، يومئ برأسه صلاته صحيحة لا يسقط عليه، الإسلام معك في كل لحظة، يراعي ظروفك دائما، ما جعل الله عليكم وما جعل الله عليكم في الدين من ايه؟ من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما فيش حرج، الاسلام معاك، مع سعة الاسلام هذه فهو بالنسبة للضالين قلوبهم لا تتسع لشيء منه مع انه واسع، لا يفعل شيء من الاسلام، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة مال ولا حتى عدل ولا حتى إصلاح، بل فساد وأكل أموال الناس بالباطل، رشاوى ومحسوبيات، لا يتسع قلبه لشيء من الإسلام أبدا والعياذ بالله. وما ما جعل عليكم في الإسلام من حرج، ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق، فلماذا تضيق قلوبكم عنه؟ لماذا لا تتسع سعة الإسلام؟ شوف الصحابة واختلافاتهم والآراء اللي جت لنا منهم، وسعت لنا الإسلام، على هذا المذهب صلاتك صحيحة وعبادتك صحيحة، وعلى هذا المذهب عن الصحابي ده صلاتك صحيحة وعبادتك صحيحة، وهكذا الإسلام واسع وشامل ولله الحمد والمنة. وقال عطاء الخرساني: ضيقا حرجا، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ليس للخير فيه منفذ، نعوذ بالله من ذلك. أنا بنبين لك الصفتين حتى تضع نفسك، فإن كنت إن شاء الله من أهل حب الخير وحب الدين وحب الإسلام، أبشر واستمر، استمر ونمي هذا الحب وقويه حتى يشرب قلبك بالحق والخير والدين، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الله عز وجل على اليهود جعلهم يعشقون العجل، أشربته قلوبهم والعياذ بالله. نعم، حكمة ربنا أن الذي يترك الحق يبتلى بالباطل، الله يبتليه بالباطل، الذي يترك السنة يترك السنة الله يبتليه بالبدعة، الذي يترك الإنفاق في رضاء الرحمن في إرضاء الرحمن يبتليه الله بالإنفاق في إرضاء الشيطان. شوف هي كده. فعليك يرحمك الله، فعليك دائما أن تسلك سبل الخير حتى ينمو عندك دائما حب الخير وحب الإسلام، فتكون من هذا الفريق الأول، أسأل الله أن أكون وإياكم منه. وقال ابن المبارك عن ابن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، وده طبعا ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ضاق قلبه عن أن يقولها، أو عن يقولها بمعنى يفقهها فيصرف عباداته لله سبحانه وتعالى، ضاقت بهذه الكلمة بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه، يعني كأنما يصعد في السماء، هذا الذي ضاق صدره عن استيعاب الإسلام والهدى كأنما يصعد في السماء. شوف يصعد، شوف بيبدل عشان يطلع في السماء، بيبدل في إيه؟ في الهوى، كيف؟ نعوذ بالله من ذلك. شوف التعبير، كأنما مش يصعد كمان، يصعد في السماء منتهى الضيق. أبحاث العلمية دلوقتي بتقول لك إن كلما صعدت لأعلى كلما قل بضيق الصدر لقلة الأكسجين، ينخفض الأكسجين حتى ينعدم تماما فيموت الإنسان إذا صعد كده يعني بدون أكسجين يعني. فسبحان الله الآية دي لها تطبيق آخر أهو، لكن شوف ربنا بيقول كأنما يصعد في السماء فيضيق صدره. هذا يصعد بآلة، إنما هو بقى إذا صعد من نفسه هل حتى يستطيع، هل يستطيع أن يصعد متر إلى أعلى كده من غير حاجة تحمله؟ نعوذ بالله من هذا الوصف. فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. إذا من الذي يدخل الإيمان في قلبك؟ تلتمس الإيمان من من؟ تلتمس الفضل من من؟ شو بيقول عن نفسه؟ والله ذو الفضل العظيم، فإذا سألت الله أن يتفضل عليك فقد سألت صاحب الفضل. يعني فعلا سألت أو اتجهت إلى الجهة الصحيحة. وقال واسألوا الله من فضله والله ذو الفضل العظيم، هو صاحب المنة والفضل، فلا تسأل الفضل إلا من صاحب الفضل سبحانه وتعالى. إذن لا يدخل الإيمان قلب هذا الضال حتى يدخله الله فيه بإرادته سبحانه وتعالى. يقول الأوزاعي كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ ضاق عن الإسلام كيف يستطيع؟ أنت تتأمل الكافر أو تتأمل غير المسلم، تتأمل غير المسلم يعني بتقول يعني يا رب يعني اللهم لك الحمد أنك هدتني، طب هذا يعني هذا يعني ألا يهتدي؟ انظر بقى في هذه الآيات تعرف أن ده كله بقدرة من؟ وأن الله قد امتن عليك وتفضل عليك. أعظم نعمة أنعم الله بها عليك هي نعمة الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنك ولدت من أبوين مسلمين. فأنت بتستغرب على واحد عنده 80 سنة يعد عليك شاب في الكفر، فتقول سبحان الله، تتذكر هذه الآية، الله لم يرد أن يشرح صدره للإسلام، ضاق صدره عن الإسلام، ضاق صدره مع أنه في المحل هو قاعد بيسمع الأذان، أذان المسلمين هو بيسمع، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرى المسلمين وهم يصلون في صفوف ويسمع القرآن. أنت بتسمعه بتطمئن وتستبشر، وهو يسمعه هو عليهم عمى، كأنك أنت حطه بالضبط في فيشة في الكهرباء عمال بيتنطط وبيسمع، عايز يقول سد الصد عني. سبحان الله، لا يمكن أن يدخل الإسلام والقرآن في قلبي إلا إذا أدخله الله فامتن عليه بالهداية. هذا هو الحل الوحيد، المنفذ الوحيد، لو أصابه رشة النور سيهتدي. فإذا لم كانت، إذا كانت رشة النور لم تصبه أن له أن يهتدي. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم يا ولد طبعا، نعم صح، بالضبط كده، فتح الله عليك. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيق قلب الكافر أن يصل الإيمان إليه. يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه من وصوله إليه أو عن وصول إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء. شوف التشبيه ده، الكلام بتاع ابن جرير الطبري. قال هذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب الكافر، قلب الكافر ضيق لا يتسع لدخول الحق، لا يتسع لدخول الإيمان، فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيق قلبه عن وصول الإيمان إليه تماما مثل امتناعه وعجزه عن الصعود إلى السماء. هذه الوصف، عاجز الإنسان الذي يعجز عن الصعود للسماء، عجزه تماما، هو يعجز عن أنه يفتح قلبه ليدخل الخير فيه، ليدخل الإسلام فيه، ليدخل القرآن فيه. المثل واضح؟ واضح يا جماعة؟ ما أعجبه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. برضو ده الله الذي يجعله، الرجس هو الشيطان أو العذاب، فالله عز وجل بيسلط الشيطان على الكافرين، تؤذهم أزا كما قال الله عز وجل، تؤذهم. أيوة، إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا، أدي زيها. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى قبول الإسلام وممن أبى قبول الإيمان بالله ورسله، فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس هو الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل الرجس العذاب. يبقى العقوبة، عقوبة أنه لم يفتح قلبه لدخول الإيمان، كانت العقوبة أن الله عز وجل سلط عليه الشيطان يضله حتى يصل به في النهاية إلى النار والعياذ بالله. ثم لما ذكر الله تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على شرف أصحاب الصراط المستقيم. يقول الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. نقلة تانية بقى من حال إلى حال. هذا القرآن، هذا الدين، صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات، بس المين؟ لقوم يذكرون. قد بينا الآيات كما قال الله عز وجل: قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. زي القرآن هدى لمين؟ الآيات دي مفصلة وواضحة وسهلة وأنت مؤمن بيها، بس مين اللي آمن بيها؟ الموقن. مين اللي آمن بيها؟ المتذكر. مين اللي آمن بيها؟ الذي يقبل الموعظة. هدى وموعظة لمن؟ للمتقين. هدى لمن؟ للمتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول: وهذا صراط ربك مستقيما. من يعرف عربي يعرف نحو يعرف مستقيما؟ وهذا صراط ربك مستقيما. فتح الله عليكم. حال ما شاء الله، يا جت معاها كويسه يا شيخ، يعني احنا بنهنيك وبنبارك لك يا شيخ محمد. جميله انت موفق يعني الحمد لله. هذا صراط ربك مستقيما. شوف حاله منصوب على الحال، اي هذا الدين الذي شرعناه لك مستقيما، ليس فيه عوجاج. الذي يتبعه انما يسلكه حتى يصل به الى الغايه، الى الجنه. وهذا صراط ربك مستقيما، شرعناه لك يا محمد مستقيما بلا عوجاج، بما اوحينا اليك هذا القران. هذا هو صراط الله المستقيم، كما جاء في حديث الحارث عن علي: هذا القرآن صراط ربك مستقيما، فاسلكه وأمر أهلك وقومك والناس بسلوكه وبأن يقتفوا أثرك فيه. هذا صراط ربك مستقيم، فالقرآن موصوف بالصراط المستقيم، زي حديث الحارث عن علي لما جاء فيه: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن وصف القرآن، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من يعني أخذ به فقد هدي إلى صراط المستقيم. قد فصلنا الآيات، وضحناها وبيناها. طب دول لا ابتعد عنها؟ ابتعد عنها الكافر الضال الذي لا يعيها، بل زادته ضلالا وكفرا كما قلنا، إنما الذي أخذ بها هو المؤمن. قد بينا الآيات، وهم بيسألوا وقالوا: لولا يعني ينزل الله علينا آية، لولا يأتينا الله بآية، يعني يريدون أن يكلمه الله عز وجل كما جاءت في أكس، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. مع كل هذا يقول المشركون: لو تأتينا آية. مع كل هذه الآيات، ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن يعلم أن هذه الآيات التي نزلت عليه يؤمن على مثلها كل البشر، يؤمن على مثلها كله. فاللي بيطلب آية مش طالبها للاستهداء، ما هي الآيات اهي، فصلنا الآيات، بس مين اللي بيعي هذا التفصيل؟ قوم يوقنون، لقوم يؤمنون، لقوم يتذكرون، هم اللي انتفعوا بهذه المواعظ وبهذه الآيات المفصلة. إنما لسه بيسألوا: لولا يكلمنا الله، هل لن يكلمنا الله أو تأتينا آية؟ الآيات كثيرة، وكما قلنا أوت أهل الإيمان يؤتون الإيمان قبل القرآن، قبل حتى الآيات ما تنزل، كما قال الصحابة عن أنفسهم أوتينا الإيمان قبل القرآن. يقيم الليل في سورة المزمل لما أمرهم بقيام القرآن بقيام الليل، وليس عندهم من القرآن إلا بضع آيات، فكانوا يقومون الليل بالآيات اللي نزلها البسيطة دي. شوف، والناس الآن عندها القرآن، عندها القرآن كاملة ولا يقومون الليل بآية. قد فصلنا الآيات، لا تحتاج إلى أن تسأل تعنتا واستكبارا ومشاقة أن تسأل ربك أن ينزل عليك آية أخرى من السماء. هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنما السؤال مش بغرض الاستفادة ولا بغرض الانتفاع ولا بغرض طلب الهداية، ولكن التشقق والتعنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فالذين تذكروا هم أصحاب، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. اللي بيتذكر هو الذي شرح الله صدره الإسلام، أما الذي جعل الآيات خلف ظهره وأخذ يسأل آيات كما سألوا أنزل علينا مائدة من السماء، وكما سألوا موسى أرنا الله جهرة، وكما قالوا نؤتى مثلما أوتي رسل الله، كل هذا لا يفيد ولن ينتفعوا به. والله تبارك وتعالى يعلم أنه لو أنزل واستجاب طلب قريش بأن أرسل عليهم الآيات وأنزل عليهم الآيات لا تطلبونها فلم يؤمنوا لاستأصلهم عن آخرهم، لكنه وعد رسوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. إيه بقى النتيجة؟ نتيجة الذين اتعظوا بالآيات، نتيجة الذين تدبروا القرآن وعملوا بما فيه، نتيجة الذين شرح الله صدرهم للإسلام، جاءت المكافأة لهم دار السلام عند ربهم. اللهم ارزقنا من فضلك. وهو وليهم بما كانوا يعملون، لهم دار السلام عند ربهم لأنهم سلكوا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه في الدنيا. كان الجزاء من جنس العمل، أعطوا دارا سالمة، دار سالمة، دار السلام، الله يعني لا نصب فيها. كان الجزاء دارا سالمة خالصة نقية من كل تعب ونصب. الجزاء من جنس العمل، وصفها بدار السلام، سلمهم فيها نتيجة لما سلكوه في الدنيا، دخلوا دارا سالمة، سلكوا الطريق المستقيم بلا اعوجاج، دخلوا دارا سالمة. كانت هذه مكافأتهم لاقتفائهم أثر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إنهم أعطوا دار السلام. يقول الله عز وجل عند ربهم وهو وليهم، هو ناصرهم، هو مؤيدهم بما كانوا يعملون. ربط النتائج بالأسباب يا موسى، أعطوا دار السلام وأعطوا الجنة بما كانوا يعملون، يعني كل حاجة لها مهر. الله خلق السبب وخلق المسبب، فالتعذيب في النار بسبب بكفرهم، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم، عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فالجزاء في سبب هنا. الله خلق السبب وخلق النتيجة، لكننا نأخذ بالأسباب لأن الأخذ بالأسباب من تمام التوحيد. وكذلك ونعتقد أن المسبب هو الله تبارك وتعالى، خالق الأسباب وخالق النتائج. يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا، كل الفرق الذين شرح الله صدرهم للإسلام من الإنس وكذلك من الجن، والذين جعل الله صدرهم أو صدورهم ضيقا حرجا كأنما يصعدون في السماء أيضا من الإنس والجن. يقول الله عز وجل عن الجميع ويوم يحشرهم جميعا، يا معي، ويقول لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله تعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به، ويوم يحشرهم جميعا الجن وأولياؤهم من الإنس. الجن لهم أولياء من الإنس، الإنس يعوذون بهم ويطلبون منهم مساعدة، والجن عرفوا أن الإنس ضعفاء يطلبون منهم، يعني إذا دخل زعيم الوادي وزعيم إذا دخل واحد من الإنس واديا جديدا عليه يستعيذ، بدل ما يستعيذ بالله ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يستعيذ بجني هذا بزعيم هذا المكان من الجن. فالجن هيعمل له إيه؟ يعني بيضحك عليه ويعني يستمتع بعضهم ببعض، يقول ست الجن وست ايه كمان معاهم الانس، واحد بيتعلق بي وبيستنصر بي وانا في ايدي ايه، لكن طالما هو بيتعلق بي انا ابقى سيده خلاص، اطلب منه ما اريد فافعله. الايات دي يقول ربنا فيها شرحها، يقول اذكر يا محمد لهؤلاء ويوم يحشرهم جميعا الجن وأولياؤهم من الإنس كانوا يعبدونهم في الدنيا. أنت بترجع تقول ما هو ما بيعبدوهمش ده بيطيعوهم بس. نقول لك قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فطاعة الشيطان هو اتخاذه ربا من دون الله والعياذ بالله، عبادة للشيطان، طاعة الشيطان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما كنا نعبدهم. قال: ألم يكونوا تحلون الحرام، ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمون؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياه. كذلك يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من الإنس، كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، وكما وردت في الآيات التي قبلها قبل ذلك: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان يعني يزين للإنسان ما يقوله له، طريق الغواية يحسنه له ويجعل الإنسي يعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح. هذا الفعل مزين، بدلا من أن الله سبحانه وتعالى قد قبح أفعالا معينة ونهانا عن أن نسلكها، الشيطان يزينها لأوليائه. خلاص، هو لما دخل الوادي وقال أعوذ بزعيم هذا الوادي من كل ما يضرني، صار عبدا لهذا الجني، وأصبح الجني يستخدمه فيما يريده هو، يعني يزين له، يجعله يكفر، يجعله يشرك، يزين له طريق الغواية والعياذ بالله. قد استكثرتم من الإنس، يعني استكثرتم من إغوائهم ومن إضلالهم. الله عز وجل يقول لهم ذلك: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من إضلالهم. انظر إلى أتباع الشيطان الذين أضلهم الشيطان، وانظر إلى الذين هداهم الله، وشوف النسبة كام. من الأكثرية؟ الذين أضلهم الشيطان. الله عز وجل يقول: وينتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله تبارك وتعالى يبين لنا: وقليل من عبادي الشكور. يقول عن الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والآية بتاعت: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سنة الله أن القلة هي التي على الحق وأن الكثرة هي التي على الباطل. الكسرة التي على الباطل، من الذي زين لهم الباطل؟ الشياطين والجن. فالله عز وجل يعني هذا الحوار يجري في يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم، أضللتم كثيرا منهم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذه الكلمة: ربنا استمتع بعضنا ببعض، نحن طلبنا منهم أن يعيذونا وهم في مقابل ذلك سادونا وأمرونا فأتمرنا. العلاقة علاقة نفعية، ولذلك يقولون إن الإنسان إذا الساحر حين يتصل بالجن والعياذ بالله والشياطين فإنهم يبدأون في مساعدته الأول بإيه؟ أكفر بول، يأتون بالمصحف، بول على المصحف وتوضأ باللبن مثلا الأول ما وأنا أنا هساعدك ليه؟ هساعدك ليه وخليك تشتهر كده وتبقى ساحر وكذا وكذا؟ لابد لهذه العلاقة من تمن. فيكفر، يخرج الإيمان منه كده مجسما كده فلا يعود إلا برحمة الله والعياذ بالله. فيقول فيرد على هذا القول: ربنا استمتع بعضنا ببعض. العلاقة علاقة، علاقة تبادل منفعة. طب المنفعة للجن في ايه؟ سادوا، يقول الجن سدنا الجن وسدنا ايه؟ الانس ايضا. طيب يطلبون مننا المساعدة، اذا نحن سادتهم. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض الا ان الجن امرت وعملت الانس، الا ان الجن امرت ونفذت الانس والعياذ بالله. هذا هو الذي حدث. قال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، بدلا من إيه؟ ربنا علمنا بقى إذا من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا أو واديا، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله هذا. ساعة ما تسافر مثلا لقرية ولا حاجة وفراش جديد عليك، أول ما تلقي جنبك على الفراش تقول كده: أعوذ بكلمات الله التامات، أي بالقرآن، من شر ما خلق، لا يضرك شيء، وده كلام الصادق المصدوق، حتى ترحل عن منزلك هذا. وأما استمتاع فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة، وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن. هذه العلاقة، العلاقة التبادلية. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي الموت. قال: النار مثواكم، النار هي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعايز نختم بهذه الآية: وكذلك، لأنه لازم يتم المعنى، وكذلك نولي بعض الظالمين ببعض بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يسلط الظالم من هنا على الظالم من هنا، الظالم من الجن يسلطه على الظالم من الإنس، ويسلط ظالما من الإنس على ظالم آخر من الإنس. يولي بعضهم بعضا والعياذ بالله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسير الآية، قال: إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن يتولاه مؤمن. خليك معايا، الله عز وجل يوليك مؤمنا، ده المؤمن تجد معه مؤمن ينصحه ويرشده ويدله، هو كده. وأما الكافر فالله عز وجل يسلط عليه شيطانا من نوع آخر. يقول القتادة: والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، المؤمن يتولاه مؤمن. سبحان الله، بص كده شوف، إذا أردت أن تعرف من هذا يعرف رفيقة، يعرف صاحبة. إذا أردت أن تعرف، إذا واحد جاي يخطب بنتك وأنت مش عارفه، روح كده بص، مشي، روح كده شوفه ماشي مع مين، بس عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. هو كده. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال مالك بن دينار: قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم أنتقم من المنافقين جميعا. يقول مالك بن دينار: وذلك في كتاب الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني ما أحسن قول القائل أيضا: ما من يد إلا ويد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه. يعني الدعاء بتاع المسنون: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. ما من يد تبطش إلا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. لا بد للظالم أن يكون هلاكه على يد ظالم مثله. سبحان الله، سبحان الله. ما من يد إلا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. نعوذ بالله من ذلك. لو ينتبهوا لهذا الكلام ما ظلموا أبدا. جزاؤهم أن هذا الظالم الذي ظلم سيأتي ظالم آخر ينتقم منه. وقلنا في الدعاء المسنون: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. ونقف عند قول الله عز وجل: يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ليكون موعدنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن نتحدث فيه عن هذه الآية بإذن الله عز وجل.